الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الأول من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر العاشر لعام 19 و2000، وقد بلغنا الدرس 11. نعم، تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 11، مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي 8: 1. الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. نعم. الثاني الضحك. الثالث الأكل. الرابع الشرب. الخامس انكشاف العورة. السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة. السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة. الثامن انتقاض الطهارة. نعم. الحمد لله وحده. مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة، لنعلم أن العلماء والأصوليين ذكروا الأحكام الخمسة التكليفية والأحكام الخمسة الوضعية. التكليفية اللي هي الحلال الحرام، الواجب المستحب المكروه، الحلال والحرام، الواجب المستحب المكروه، هذه تسمى الأحكام التكليفية، وقد تكلمنا عنها سابقا. وأما الأحكام الوضعية، يعني التي وضعها الشارع أو وضعت في الشرع علامة على غيرها، وهي الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد، والفاسد هو الباطل، فيقال مفسدات الصلاة مبطلات الصلاة، مفسدات الصوم مبطلات الصوم، فالفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد. واستثنى العلماء من ذلك التفريق بين الفاسد والباطل في مسألتين اثنتين. مسألة في الحج، ففي الحج إذا جامع الرجل امرأته قبل التحلل الأول فنسكه فاسد، ليس بباطل، فاسد. لما؟ قال لأنه إذا فسد نسكه بجماع زوجته قبل التحلل الأول يلزمه أن يتم الحج، وأن عليه التوبة وكفارة يذبح بدنه، وأن يحج من قابل، فحجه لم يبطل، حجه فسد ولم يبطل، لأن لزمه أن يتمم الحج ولزمه أن يحج في العام القابل، وعليه التوبة وكفارة أن ينحر بدنه أو يذبح بدنه. ففرقوا بين الفاسد والباطل في هذه المسألة في الحج. أما الباطل كما لو ارتد عن الإسلام بطل حجه، واحد أثناء الحج ارتد على الإسلام، سب الله ورسوله أو نحو ذلك والعياذ بالله، هذا بطل حجه. لكن لو جامع امرأته قبل التحلل الأول فهذا يقال عنه إيش؟ فسد حجه، ولا يقال بطل حجه. ففرقوا في هذا الموضع بين الباطل والفاسد. في موضع آخر في النكاح، في عقد النكاح، فقالوا العقد الذي لا خلاف بين العلم بل بين المسلمين أنه لا يصح يقال عنه عقد باطل، كما لو تزوج أخته أو أمه، أو تزوج مثلا امرأة وهي على عصمة رجل أو في عدتها، هذا نكاح اسمه ماذا؟ باطل. ومنه نكاح المتعة، نكاح باطل. وأما النكاح الفاسد فهو ما اختلف فيه، مع الراجح أنه لا يصح لكن فيه خلاف. وأشهر ما يذكر في هذا أو النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي لا يجوز، وقد قال الله عز وجل في كتابه: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يخاطب الرجال، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلما قال ولا تنكحوا، الخطاب للأولياء، لأولياء أمور النساء، فلو كان للمرأة الحق أن تزوج نفسها لوجه الخطاب للنساء فقال ولا تنكحن المشركين، لكن لا، قال ماذا؟ ولا تنكحوا، أي لا تزوجوا بناتكم وأخواتكم ونحو ذلك للمشركين. فاستدل بها الآية على أن الزواج يكون ماذا؟ بالولي، الولي هو الذي يتولى، وذلك جاء في السنة صريح وصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. لكن لو أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي بينه وبينها فهذا النكاح فاسد ليس باطل، يعني ليس كالذي تزوج أخته، أصلا من تزوج أخته ولو بالخطأ يعني ما يعلم أن أخته تزوجه ممكن، أو على الأقل أخته من رضاعة، فيقال هذا نكاح باطل لا يحتاج أن يطلقها ولا إلى حاكم أو قاضي يفسخ العقد، لأن أصل العقد لم ينعقد لأنه باطل. وأما النكاح الفاسد فمختلف في صحته، فلذلك لو تزوج رجل امرأة بلا ولي فيلزمه حينئذ إذا أراد أن يفارقها أن يطلقها وأن تدخل عدة تعتد. كذلك لو لم يطلقها وأرادوا الفصل بينهما يحتاج إلى حاكم إلى قاضي يفسخ العقد. لما؟ لأنه عقد فاسد وليس بباطل. وأما بقية المسائل ها قولوا معي، فالفاسد باطل والباطل فاسد. طيب ما معنى الباطل أو ما معنى الفاسد؟ فاسد والباطل إما أن يكون في العبادة وإما يكون في العقود والمعاملات. فما كان في العبادة فالباطل هو قسيم الصحيح، يعني الصحيح والباطل، إذن هو الباطل مقابل ماذا؟ الصحيح. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، برئت به الذمة بحيث لا يطالب به، خلاص صلى صلاة صحيحة أو صام صيام صحيح برئت ذمته. فما برئت به الذمة بالأداء وقد تم أداؤه يقال عنه إيش؟ صحيح، صوم صحيح، حج صحيح، صلاة صحيحة. إذن الباطل الفاسد يقابل الصحيح، إذن ما لم تبرأ به الذمة، يعني كما لو صام إنسان ولم يصح صومه يعني فسد صومه ما برأ ذمته حتى ماذا؟ حتى يأتي بالصوم. أو صلى صلاة باطلة لمبطل مبطلات مذكورة في هذا الباب، فماذا يلزمه؟ ها كما لو انتقض وضوءه بطل الصلاة، ماذا يلزمه؟ يتوضأ ويعيد الصلاة، ما برأ ذمته بعد. فما لم تبرأ الذمة به بعد، ما زالت ذمته مشغولة لابد أن يأتي به، إذن هو باطل أو هو فاسد لابد أن يأتي به. الصحيح ما تم أداؤه وبرأت منه الذمة، خلاص أدى الصلاة التي كتب الله عليه. أما لو أدى الصلاة انتقل وضوء أثناء الصلاة فصلاته باطلة، هل برئت ذمته من أداء هذا الواجب؟ لا، لابد أن يتوضأ ويصلي. أما إذا كان العقد فاسد وباطل فما ترتبت عليه أحكامه، الصحيح ترتب عليه أحكام، يعني مثلا العقد الصحيح الزواج عليها أحكام تترتب، فما ترتب على العقد الصحيح من الزواج؟ أن الزوجة تحل لزوجها والزوج يحل لزوجته، وأن الميراث يثبت بينهما، وأن النفقة على الزوج للزوجة، وأن ولاية تكون للزوج على الزوجة، وأن المرأة ما تخرج إلا بإذن زوجها. الأحكام المترتبة عليه متى تحصل؟ إذا كان العقد صحيحا. إذن ما ترتبت عليه أحكامه هذا هو العقد إيش؟ الصحيح. البيع الصحيح انتقلت الملكية من البائع للمشتري، ها وكان برضا الطرفين عن تراض، وكان كل من البائع والمشتري أهل للبيع والشراء، أن يكون عاقلا، أن يكون راشدا، صح، أن يكون مالكا للسلعة قبل البيع، الشروط شروط البيع. فإذا تمت شروط البيع وتمت أحكامه بحيث انتقلت الملكية من البائع المشتري، هذا مترتب على البيع الصحيح. إذن البيع الفاسد أو الباطل هو ما لم تترتب عليه أحكامه، بيع فاسد فالملكية ما تنتقل لأن البيع فاسد، بيع باطل. إذن هنا بعد هذه المقدمة نأتي إلى ماذا؟ إلى مبطلات الصلاة، يعني الأشياء التي لو حدثت للمصلي أثناء صلاته ها برأت ذمته ولم تبرأ؟ لم تبرأ ذمته، لم يؤدي الصلاة التي عليه، وجب عليه أن يعيدها إن كانت فريضة، ويستحب أن يعيدها إن كانت نافلة. ذكر من الفقهاء بعد السبر والقراءة أن ما ذكره هنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقال مبطلات الصلاة وهي ثمانية. ذكر من قال الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. وقد قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وكان الصحابة قبل النهي يتكلموا في الصلاة، حتى ربما أحدهم رد السلام على أخيه وهو في الصلاة، حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام. والمراد بالكلام هو أن يكلم غيره، يعني لو كلم نفسه كان يقول رب اغفر لي، اللهم يسر لي أموري، اللهم وفق ابني محمد للنجاح، أو عبد الرحمن ها في دراستي، هذا أيضا كلام صح، هل يبطل الصلاة؟ لا، المراد بالكلام ماذا؟ يعني التكلم مع الآخرين، التكلم مع الآخرين، كان يقال فلان يقول نعم تفضل تفضل هو يصلي، هذا تبطل صلاته. وذاك لما تكلم رجل وكان جاهلا عطس في الصلاة وحمد الله وأخذ يتكلم مع الصحابة، فالصحابة رموه بأبصارهم وإلا به يزيد بالكلام، قال واثق الأمة ما فعلت. فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، قال إن هذه الصلاة ليست الكلام لكلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن، فنهاه وعلمه أن الصلاة ما يصلح تتكلم أثناء صلاتك، لكن هذا كان جاهلا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. كذلك لو كان ناسيا، ناسيا كيف؟ ما اسمك؟ أحمد. أحمد أثناء الصلاة نادته أمه، أحمد قال نعم، لو يصلي نسى أنه يصلي قال نعم، ها؟ فقد يتكلم الإنسان أثناء الصلاة ناسيا، ممكن أو ليس ممكن. واحد من الكريم كأبي عثمان هو يصلي ويسمع واحد السلام عليكم ما شاء الله متعلم على الكرم، قال تفضل تفضل، نسى أنه بالصلاة، هذا أمر وارد أليس كذلك؟ فلو تكلم إنسان ناسيا أو تكلم جاهلا، كيف جاهل؟ كإنسان حديث عهد بإسلام فدخل الصلاة ما يعلم أنه إيش؟ أنه لا يجوز أن يتكلم في الصلاة، كحال ذلك العربي، تبهتم؟ فتكلم ما يعرف، فهذا صلاته صحيحة. وقد ذكر لي أن شخصا ما دخل الإسلام حديثا فقاموا يصلون فصلى معهم، فلما قرأ الفاتحة الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم قالوا آمين، هو ما يعرف، وإلا به يقول أوكي أوكي وياهم يعني، فهذا تبطل صلاته ولا تبطل؟ ما يقول آمين، يقول أوكي أوكي، ها تبطل ولا تبطل؟ ما تبطل. ويعلمونه يقول ما تقول أوكي، تقول إيش؟ آمين. واضح؟ إذن لو تكلم ناسيا أو جاهلا ها فصلاته صحيحة. متى تبطل صلاته؟ إذا تكلم متعمدا ذاكرا، يعرف أنه ما يجوز الكلام في الصلاة ويتكلم، وذاكر أنه في الصلاة ما يجوز يتكلم ويتكلم، فتبطل حينئذ صلاته كما ذكرنا في الأدلة. ما ذكره الشيخ هنا قال الضحك والأكل والشرب كل ذلك قياسا على الكلام، قياسا على الكلام، فقالوا هذه الأشياء أشد من الكلام. كيف واحد يصلي ها يأخذ يأكل؟ يعني الكلام حتى الصلاة الكلام ناسيا ومخطئا وارد فيها أكثر من ماذا؟ من الأكل والشرب. يعني واحد هو يصلي معقول يأخذ الأكل ويشرب ويأخذ له ها أو يشرب القهوة مع التمر وهو يصلي، إلا ويستحضر أنه لا يفعل هذا. فالصلاة قنوت بين يدي الله عز وجل وخشوع، ما يجوز له أن يضحك ولا أن يأكل ويشرب، لأن إذا كان الكلام يبطل للصلاة أو مبطل من مبطلات الصلاة فالضحك والأكل والشرب من باب أولى، لأنه منافي تماما للخشوع والقنوت في الصلاة. طيب لو تذكر شيئا ما مضحك أو سمع صوت، يقول أهل العلم إذا قهقه مثل ما يقول بعض الناس مات من الضحك وسقط في الأرض، لا بطلت صلاته، حتى لو كان هذا الضحك قد إيش غلبه ما قدر يمسك نفسه، لكن لو أنه تبسم شيئا يسيرا ومسك نفسه فنرجو أن تكون صلاته صحيحة. أن الناس أحيانا واحد يكون خرج من موقف مضحك أو اثنان صلاة ذكره الشيطان العياذ بالله فمسك نفسه وتبسم، هذا صلاته صحيحة، لكن إذا قهقه وأخذ يضحك ويتمايل فهذا لا تصح صلاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك تبسما، تبسما يعني ما يقهقه. وقد لوحظ على شيخنا محمد صلى الله عليه ورحمة الله عليه أنه يتمسك بهذه السنة، ولذلك سجدت له كما ذكر لي صهره الشيخ سامي صقير يعني مما عثر على الأشرطة تجاوز 7,000. مع ذلك ابحثوا أنتم بأنفسكم ما تجدون الشيخ في تسجيلاته حتى لو صار موقف مضحك أنه يقهقه. يعني ممكن أحيانا واحد جاوب خطأ أو سؤال غريب أو كذا فالشيخ يتبسم ويمسك نفسه ما يظهر صوت حتى إيش في التسجيل، وهكذا كذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان إيش يلتزم هذه السنة رحمه الله تعالى. طيب إذن الضحك، الأكل، الشرب، عرفنا وجه كونه من مبطلات الصلاة. ثم قال انكشاف العورة، لماذا انكشاف العورة مبطل للصلاة؟ لأن ستر العورة ها شرط من شروطها، وقد تقدم على الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم، فلذلك قال جل وعلا في كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل موضع سجود حتى لو صليت منفردا في حجرتك يجب أن تستر عورتك. وقد تقدم الكلام عن ستر العورة وأنه من شروط الصلاة، وشروط الصلاة يجب أن تلازم الصلاة حتى تنتهي. فمن توضأ مثلا والوضوء من شروط الصلاة وانتقل الوضوء أثناء الصلاة بطلت صلاته. طيب من ستر عورته وقام يصلي فانكشفت عورته أثناء الصلاة تبطل صلاته، لأن ستر العورة شرط من شروطها. لكن هل العلم عندهم بعض التفصيل، يقول لو انكشفت لحظة ثم بادر وستر عورته صلاته صحيحة، وهذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد. مثل ماذا؟ كما لو ارتخى إزاره فرفعه، كما لو هبت ريح وطيرت إيش لباسه أو إزاره أو رداءه فانكشفت عورته فبادر وستر عورته فصلاته صحيحة. أما إذا انكشفت عورته انكشافا فاحشا ظهرت العورة كلها أو جزء كبير منها وظل مستمرا مكشوف العورة هذا إيش تبطل صلاته. يستثنى من ذلك ماذا يا أخوان؟ لو أن شخصا ما يعني فعل به ذلك إكراها، وهذا يحدث نسأل الله العافية، بعض الناس يعني قد يعني يجذب ستر المرأة أثناء صلاتها، يكون هو تارك للصلاة زوج ولا كافر وهذه ابنة مثلا أسلمت ولا صلت، وبعض الناس عندهم الفجور ما قد يعتدي على مسلم أو مسلمة أثناء الصلاة. فلو أن امرأة مسلمة يأتي من ينتزع حجابها أثناء الصلاة والمرأة كلها عورة في الصلاة إلى الوجه والكفين، فهي ما تستطيع أن تصلي إلا بوجود هؤلاء وينزعون لباسها. أو إذا إنسان يرمى في السجن من قبل ظلمة أو كفار يلقى عاريا أو شبه عاري أو ما لا يجد ما لا يستر ما بين الركبة السر والركبة فيصلي صلاته صحيحة لأنه ما قدر إلا على هذا، والله جل وعلا يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم. أما لو تعمد وانكشفت عورته أو مثلا طار إزاره مع الهواء وظل مكشوفا لا تبطل الصلاة. طيب يقول سادسا الانحراف الكثير عن جهة القبلة، هذا السطر فيه أكثر من معلومة. لما قال الشيخ الانحراف الكثير يعني لو انحرف انحرافا يسيرا فلا يضر، كما لو أنه أراد أن يسوي الصف مثلا أو يسد فرجة فانحرف قليلا فصلاته صحيحة. أما انحرف كثيرا التفت مثلا الآن نحن في هذه البلاد قبلتنا أين يا أخوان؟ الغرب ما متجه إلى جنوب الغرب صح؟ إلى الجنوب قليلا، فلو أنه انحرف من الغرب إلى الشرق أو من الغرب إلى الشمال أو إلى الجنوب الكامل ها هذا تبطل صلاته. لكن لو انحرف انحرافا يسيرا فلا يضره، لأن أصلا استقبال قبلة، استقبال قبلة لا يلزم أن تستقبل عين القبلة إلا إذا كنت عند الكعبة، أما إذا كنت بعيدا عنها فيجزئك أن تستقبل ماذا؟ الجهة فقط. يعني لو خط خطا مستقيما ليس بالضرورة أن تقع على الكعبة وأنت بعيد عنها، لكن في جهتها هذا يكفي. فمن حرف عن الجهة كلها انحرافا كبيرا اختلت صلاته وبطلت صلاته، لأن استقبال قبلة يا إخوان شرط من شروطها. فمن أخل بشرط استقبال القبلة بطلت صلاته. يستثنى من ذلك ماذا؟ إذا كان في حال خوف، إذا كان في حال خوف، فصلاة صلاة الخوف لا أحكامها، فلو انحرف عن القبلة بسبب الخوف فصلاته صحيحة. واستثنى من ذلك ماذا؟ إذا كان في صلاة نافلة في سفر على الدابة فيصلي في أيش حيثما اتجهت به دابته، وهذا أيضا تصح صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الدابة في السفر، لكن إذا حضرت الصلاة الواجبة نزل من دابته وتوجه القبلة وصلى، فصار هذا الانحراف الكثير عن جهة القبلة مبطل الصلاة لإخلال شرط من شروطها. السابع، العبث الكثير المتوالي في الصلاة، لأن هذا منافي لحقيقة الصلاة، وربنا يقول جل وعلا وقوموا لله قانتين. طيب كيف يعرف القليل والكثير من العبث؟ قالوا هذا في عرف الناس، فلو شاهدت إنسانا يعبث، طلع أغراضه، طلع نظارته، طلع ساعة، طلع الهاتف، يرد على الرسائل، وتريد أن تمر بين يديه وهو في المسجد، تمر أو ما تمر؟ تمر أو ما تمر؟ أمر. فجأة ولا يمنعك، وش يمنعك أنت تقعد تراسل واتساب كل هذا مصلي؟ مو معقول. فمن عبث وتحرك في الصلاة حتى من رآه ظنه أنه لا يصلي، فهاي صلاة، هاي حركات تعتبر إيش؟ كثيرة مبطلة للصلاة. واضح؟ واضح. أما لو تحرك حركة يسيرة قالوا كما لو برد حكة، حكة مكان، أو مثلا ساوى في الأرض مرة واحدة يبدأ يسجد، أو حرك شيئا من لباسه، ولم تكن ذاك حركة كثيرة ولا متوالية، بحيث من رآه يعرف أنه ما زال في الصلاة، فهذا صلاته صحيحة. وذاك ينبغي أن يعتني المسلم في صلاة، أن بعض الناس فعلا تجد في الصلاة يعني فيه كسل، فيه استرخاء، فيه كثرة حركة، كأنه ما يصلي، فالأمر خطير جدا. بعض المذاهب خاصة عند الأحناف، لو تلاحظون بعض الباكستانيين، بعض البنغلاديش عندهم مذهب حنفي، عندهم ثلاث حركات إيش؟ تبطل الصلاة، هذا لا أصل له. فتجد بعضهم حتى لا يسد فرجة، لا يتحرك أبد إلا حركات الصلاة فقط، فهذا أيضا مبالغ فيه. بل لو تحرك فالنبي صلى الله عليه وسلم نشبت يعني مشاجرة بين جاريتين ففرق بينهما، هو يصلي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الحركة لحاجة لا بأس بذلك. قد تكون الحركة أحيانا واجبة، كما لو سد فرجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، فلو سد فرجة أو سوى الصف لا بأس به، بل هذا واجب. كذلك لو استخلف، يعني استخلفه الإمام فتقدم ليؤم، أخذه سعال ولا نزف يعني رعاف، ولا انتقض وضوءه فخرج فيتقدم أحد المأمومين فيقضي الصلاة، هذا أيضا لا بأس به. أو أن يمسك بمن جانبه حتى يقربه أو يقدمه أو يؤخره لتسوية الصف، فهذه الحركات لا بأس بها، قد تكون واجبة أحيانا وقد تكون أحيانا مستحبة. لكن في حركات محرمة التي تخرج المصلي عن معنى الصلاة، أو مكروهة يعني حركة بلا حاجة، يعني بعض الناس طول الصلاة ويعدل نفسه يعدل نفسه يعدل نفسه، هذا إيش؟ يكره. يعني من رآه يعرف أنه ما زال في الصلاة، مثلا يحرك بيد واحدة مثلا هو ماسك، يعني معناه يصلي، هذا ليست حركة مبطلة الصلاة لكنها تنقص من الصلاة، فيقال أنها حركة مكروهة. ثامنا، انتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة، وهذا طبعا ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، صح؟ قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، وقال لا صلاة لمن لا وضوء له، وقال إذا أحدث أحدكم فلا صلاة له، هكذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، ونسيت أنا لفظه. إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلا صلاة له، أو لا صلاة لمن أحدث، أو نحو ذلك في الصحيح حديث أبي هريرة. الشاهد إذا انتقض وضوء أثناء الصلاة والطهارة من أوكد شروط الصلاة فتبطل الصلاة. ولكن السؤال هل يخرج ويتوضأ ويستأنف الصلاة ولا يبني على ما صلى؟ يعني واحد في صلاة رباعية انتقض وضوءه بعد الركعة الثانية، كم بقي له من الصلاة أصلا؟ ركعتان. فهل يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد ولا يبني ركعتين فيأتي بالثالثة والرابعة؟ ها يستأنف، يستأنف الصلاة من جديد لأن بطلت صلاته، واضح بطلت صلاته. طيب لو وجد نجاسة في ثوبه بعدما انتهى من الصلاة، اجتناب الجنازة اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة صح، لكن لو اكتشف نجاسة في ثوبه أو في نعله بعدما انقضت الصلاة هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ ما يعيدها. طيب واحد تذكره على غير وضوء على غير طهارة بعد ما صلى وانتهى فتذكره ما توضأ، يتوضأ ويعيد الصلاة ولا ها؟ ربنا يقول ماذا في كتابه؟ يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. صح لا تؤاخذ لأنك صليت بغير وضوء لأنك ناسي، لكن لا يعني هذا الناس يا إخوان أن صلاتك قد تمت وصحت، لا. ففي فرق بين من اكتشف النجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لأن إيش؟ لأن اجتناب النجاسة هذا أمر يعني يجتنبه صح، هذا أمر سلبي اتركه فقط اترك النجاسة، لكن الطهارة أمر إيجابي لازم يتطهر، فمن ترك مأمورا يجب أن يأتي به يأتي به إذا تذكره، ومن وقع في محظور شيء منهي عنه ناسيا فيجتنبه متى ما تذكر. ففرق بين رفع الحدث وإزالة النجس، فمن نسي النجاسة في ثوبه أو في نعله وتذكرها أو في بدنه وتذكرها بعد الصلاة وقد سمت صلاته فصلاته ماذا؟ صحيحة. وأما من لم يتوضأ والوضوء أمر إيش إخوان؟ إيجابي يجب أن يأتي به، فتذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة حتى وانتهت الصلاة أنه ما كان على طهارة ما كان على وضوء، فيلزم ماذا؟ أن يتوضأ وأن يصلي. إن كان تذكر أثناء الصلاة يستأنف صلاته ولا يعيد من جديد؟ ها يعيد من جديد. وإن كان بعد ما انتهت الصلاة كلها نقول يصلي يعيد الصلاة لأن ما صحت صلاته. وأيضا في هذا دليل وهو حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا لفظ الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وفي الصلاة خلع نعليه، فالصحابة خلعوا نعالهم، فلما انصرف من الصلاة قال ما حملكم أن خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا، فقال إن جبريل أخبر إن فيهما أذى يعني نجاسة، فلو كان نسيان النجاسة في الثوب أو في النعل أو في البدن مبطل للصلاة لبطل جزء من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على قد تكبيرة الإحرام أول ما كبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل استأنف في الصلاة ولا استمر فيها؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خلع عليه واستمر. فقالوا لو أن النجاسة علم بها بعد الصلاة أو أثناء الصلاة مبطل للصلاة لبطلت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام واستألفها من جديد، لكن خلع عليه وكمل، معنى الجزء الأول من الصلاة اللي فيه في نعليه نجس في نعليه أذى كان صحيحا ولا لا؟ بدليل أنه لم يستأنف، كان صحيحا بدليل أنه لم يستأنف. فهذا الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجاس. طيب هنا يعني في المناسبة في أمر عجيب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في الصلاة هل أخبرهم بشيء؟ هل أشار بيده؟ هل الجواب لا. مع ذلك الصحابة ماذا فعلوا؟ خلعوا نعالهم لمجرد رؤيتهم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما أقنعهم ولا أشهر لهم ولا ولا ولا، يا رسول الله خلعت فخلعنا. وهكذا الواجب على المسلم، هكذا ينبغي أن يكون مسلم. يعني بعض الناس ممكن تقنعه دهرا أن يطبق السنة الفلانية، الواجب الفلاني ربما لا يطبقه. لكن انظر إلى يعني بهذا رفع الله الصحابة رضي الله عنهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه فخلعوا، لم يأمرهم، لم يشير إليهم، لم لم لم، فقط لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فذلك حتى قرر بعض العلم من المحدثين خلاف الأصوليين، لأن أكثر الأصوليين يقولون على عقيدة الاعتزال ونحو من المتكلمين، قالوا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقتدى بها إلا ما كان خاصا به، حتى عاداته، حتى ما يحب، حتى ما كان يفعل، كان الصحابة يحبون ما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مما يسمى من العادات، يعني حتى كيف كان يلبس، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، ماذا يحب، كان يقتدون بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا فيه رد على من يقول إن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله عادة فمن فعله لا يثاب. قال لا، كل شيء يثاب عليه ما دام يفعله المسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من الصحابة من كان يفعل ذلك ابتغاء الأجر ومحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أعيد وأكرر، هذا الحديث يعجبني في ماذا يا إخوان؟ تأملوه، خلعوا نعالهم من غير أن يشير لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في داعي لخلع. طيب نعال النبي صلى الله عليه وسلم، نعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أذى وجبريل أخبره، أنتم لما خلعتم؟ لما خلعتم؟ ها، متابعة لرسول الله، متابعة تامة. فقال ما حملكم على ذلك؟ لماذا خلعتم؟ قال يا رسول الله خلعتني عليك فخلعنا، إيش تفعل؟ نحن نفعل معك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. طيب ثم قال، قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 12 شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. نعم، هذه شروط الوضوء. تقدم معنا في شروط الصلاة أن الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط له، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ السبب. وما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع. إذن في شرط وفي سبب وفي مانع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده وجود، المانع ما يلزم من وجوده عدم، صح؟ فالشروط هذه إذا انعدمت انعدمت الصلاة. شروط الوضوء إذا انعدمت انعدم الوضوء، لأن الشرط ما يلزم من عدم العدم. طيب، وتكلم عن هذا كثيرا وسيأتي إن شاء الله، لكن الآن الوقت ضيق. إذا شروط الوضوء، اسمه الوضوء ولا الوضوء؟ بضم الواو أو بفتحها؟ أو هذا وهذا؟ لا، في فرق بالمعنى. اسمه الوضوء، وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي توضأ به. فلما يقول مثلا أعددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، يعني إيش؟ أتاه بالماء الذي يتوضأ به. أما من توضأ، أو قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني هذا الفعل، فالفعل يقال عنه وضوء، والماء الذي يتوضأ به يقال عنه وضوء. ومثل هذا ماذا؟ ها، الطهور والطهور. الطهور اللي هو الماء الذي يتطهر به، والطهور اللي هو عملية فعل الطهارة، واضح؟ ومثل ذلك السحور والسحور. السحور الأكل في آخر السحر، والسحور أعددت سحورا، يعني الطعام الذي يؤكل، فالطعام نفسه يسمى سحور، وهذا الفعل يسمى سحور. طيب هنا شروط الوضوء يعني الماء، ولا شروط الوضوء؟ الوضوء. المراد هنا الفعل وليس ماذا؟ وليس الماء. طيب شروط الوضوء قال وهي عشرة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط ها شروط الوضوء عشرة؟ لا. لماذا يقول الشيخ بن باز؟ هل هذه بدعة؟ ها هي ليست بدعة، وإنما هذه ما دلت عليه الأدلة والعلماء ورثت الأنبياء، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية أن هذا الوضوء لا بد له من هذه العشرة حتى يتم، فجزاهم المولى عظيم الأجر. ماذا فعل العلماء؟ استقرأوا الكتاب والسنة والعلماء ورث الأنبياء، فسهلوا لطلبة العلم المبتدئين المنتهين هذه التقسيمات. أما الشروط الأولى الثلاثة فهي كما ذكرنا في الصلاة أن شروط عامة، شروط ماذا؟ عامة في الوضوء في الصلاة في غيرها، لا بد من الإسلام والعقل والتمييز، فمن ليس بمسلم لا تصح أعماله، وقدمنا إلى ما عمل العمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا. وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فمن قام بأي عمل ولو كان صالحا ولو كان صدقات الآخرين ولو ولو والآخرة لا يقبل الله منه ما لم يدخل الإسلام، فإذا دخل الإسلام صحت أعماله وقبلت أعماله. طيب والعقل، لأن من لا عقل له لا يتلقى الأوامر، ومرفوع عنه القلم أصلا لا يتلقى الأوامر الشرعية ولا ومرفوع عنه القلم، فحتى ينوي حتى يعمل لابد أن يكون عاقلا. أما المجنون فلا تكليف عليه، فلا بد من الإسلام والعقل. التمييز قلنا هذا التمييز شرط في كل الأعمال حتى الوضوء حتى الصلاة، يستثنى من ذلك ماذا؟ الحج والعمرة، فإنهما يصحان من غير المميز، لأن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن حجه لا يجزي عن حجة الإسلام، متى ما بلغ وجب عليه أن يحج. طيب قال والنية، طبعا النية شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أو قال بالنية، بالنيات ولا بالنية؟ في لفظ بالنيات في لفظ بالنية، هذه فائدة على الطائر مثل ما يقولون، صح؟ إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، فالنية شرط لصحة الأعمال، ولا بد العمل من نية، والنية معناها القصد، أن يقصد هذا الفعل. فلو أن شخصا ما أخذ يعني يتبرد بالماء، فلما انصرف وجد نفسه أنه ماذا؟ قد غسل جميع أعضاء الوضوء وتمضمض واستنشق، لكنه ما نوى، ما نوى وضوءا، ها يصح وضوءه ولا لا؟ لا يصح، لابد أن ينوي، لأن النية شرط لصحة العمل، شرط لصحة العمل. لكن النية معناها القصد ومحلها القلب، ليس معنى النية أن يقول نويت أن أتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك قط، ولا أرشد إليه ولا أقر أحد عليه، وهو القائل إنما الأعمال بالنية، هو الذي قال هالكلام، ومع ذلك تطبيقا ما قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نويت أن أصلي ولا نويت أن أتوضأ، ولا قاله الصحابة ولا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وأقر عليه. فإذا دل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ليس فيه أنه يتلفظ، وإنما النية معناها القصد، فإنه من توجه الماء يريد أن يرفع الحدث، يريد أن يصلي أن يستبع الصلاة، قصده يرفع الحدث، قصده أن يتوضأ، صار إيش؟ قد حقق هذا الشر. إذا الإسلام والعقل والتمييز والنية. قال واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطع حتى تتم طهارته. هذا كيف هذا؟ يستصحب النية حتى تنتهي طهارته. سأضرب لكم مثلا حيا وقع في طالب في الجامعة في الكلية، لما كنا ندرس عند الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه هناك في كليتنا، في دكتور متشدد جدا في الحضور والانصراف، إذا دخل الفصل ما يسمع لأي طالب يدخل بعده، لازم الطلاب كلهم إيش جاي المحاضرة تدخل قبل المحاضرة، إذا دخل وأغلق الباب ما يسمح لأي طالب يدخل بعده، خلاص المفروض تدخل قبلي مو أجي أنا واحد واحد يدخل، هكذا الدكتور هذا متشدد. ففي أحد الطلبة كان يتوضأ لصلاة الظهر، فتذكر الآن المحاضرة محاضرة من؟ الدكتور اللي ما يسمح لأي طالب يدخل بعده، فهو في منتصف الوضوء تذكر الدكتور ذاك، ترك الوضوء وانطلق حتى ايش يدرك ويدخل قبل الفصل قبل الدكتور. ثم هو منتصف الوضوء ما كمل الوضوء، فتذكر لا المحاضرة ليست للدكتور ذاك اللي يغلق الباب، فرجع ها وكمل ما بقي من الوضوء. هل يصح وضوءها ولا يصح؟ سؤال شيخنا الثمين. ها هذا قطع نية ولم يقطعها؟ هو لما تذكر الدكتور ذاك اللي يغلق الباب قال خلاص خليت وضوء بعدين، ترك الوضوء وانصرف، ثم تذكر لا ما هو الدكتور هذا، رجع، فيلزم ماذا حينئذ؟ أن يستأنف. لما؟ لأنه قطع نيته، وكان الواجب عليه أن يستمر في نيته الوضوء حتى يتم وضوءه. واضح؟ مثل هذا يذكر في الصوم، فالصوم نية، الإمساك من المفطر عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، ناوي أن يصوم. فمن مفسدات الصوم يعني مبطلاته ماذا؟ إذا قطع نيته، يعني واحد مثلا كان مريضا، كان متعبا، أو كان مسافرا، أو كان صائما، فقرر أنه يريد أن يفطر، بعد ما قرر أن أفطر خلاص ذهب ليأكل أو يشرب، ثم تراجع قال لا خلينا أكمل، ها يصح صومه أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. من ماذا؟ قطع النية. وهذا أيضا أذكر حدث أن بعض الأخوة كان صائما في السفر، قال ها والله ودي أفطر، قال خلاص خلاص المحطة الجاية بشتري ماء وبشرب بفطر، لما وصلنا المحطة اللي بعدها الجاية ولا مسكرة، قاعدة مسكرة خلاص بكمل، ها يصح صومه؟ يصح؟ لا يصح. لابد أن تكون إيش النية؟ مستمرة حتى يفطر، حتى تغرب الشمس ويفطر. والوضوء لابد أن تستصحب النية الوضوء المتوضح حتى آخر الوضوء. طيب، لكن هنا مسألة أخرى، واحد متوضع على طهارة، على طهارة، ثم وجد في نفسه أنه محتاج أن ينقض الوضوء، هو ما أتى بأي شيء من نواقض الوضوء، لكن قال لكني شوي محتاج أني أنقض الوضوء، ثم وجد نفسه أن الغازات في بطنه كأنها خفت، غير رأيه وبيكمل على وضوءه، هل يبطل وضوءه أو لا يبطل؟ ها يبطل ولا يبطل؟ لا يبطل، لأن وضوءه قد تم وهو ما زال على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. وهل هو أحدث؟ ما أحدث، هو نوى أن ينقض الوضوء لكن ما نقضه، بخلاف من قطع نيته أثناء الوضوء، قطع النية أن يتم الوضوء فقد بطل وضوءه، لابد أن إذا أراد أن يتوضأ يرجع ويبني على ما بدأ، ولا يعيد من جديد؟ يعيد من جديد، يستأنف من جديد. واضح المسألة المواصلة؟ طيب، يقول وانقطاع موجب الوضوء، وانقطاع موجب الوضوء، يعني لو أن شخصا ما خلي نظر مثل يعني واقعي، وهو يتبول، استغلال الوقت، بدأ يتوضأ، ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن، ولا هذا بعيد، خلينا نأتي بشيء أقرب منه. لو أن امرأة كانت على عذر شرعي، فقبل أن ينتهي العذر توضأت، بعد 3-4 دقائق رأت القصة البيضاء طهرت، هل يجزئ هذا الوضوء؟ لما؟ لأن الموجب الناقض الوضوء ما زال موجودا، فلا بد أن ينتهي هذا الموجب للوضوء الذي أوجب الوضوء اللي هو ناقض من نواقض الوضوء حتى ماذا؟ حتى يعني يتوضأ يبدأ الوضوء يصح وضوء. على مذهب الحنابلة وهو في حديث صحيح عند مسلم أن أكل لحم الجزور ها ناقض الوضوء، لو أن شخصا ما أكل لحم جزور أثناء وضوءه هو يتوضأ، استعجل ما شاء الله أخذ على ما يغسل رجليه، أو هو أكل أصلا ثم بدأ الوضوء وما زال يمغض لحم الجزور هو يتوضأ، أصلا هذا لحم الجزور ماذا يا أخوان؟ موجب للوضوء، فإذا ما انتهى موجب الوضوء لا يصح وضوءه. طيب، انقطاع موجب الوضوء. قال واستنجاء واستجمار قبله. هذه مسألة دقيقة جدا، إن بعض العوام يظن أنه إذا انتقض وضوءه بخروج ريح فيلزمه حتى يتوضأ للصلاة أن يستنجي حتى لو لم يحتاج إلى ذلك، وربما أخر نفسه وربما أتى إلى دورات مياه مزدحمة. لا، فإن الله يقول جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الفرائض، فاغسلوا وجوهكم، والمضى والاستنشاق من الوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فلا يشترط للوضوء استنجاء قبله، لأن الاستنجاء أصل مراد منه إزالة النجو اللي هو الخارج من السبيل، وهذا يجب إزالته حتى لو لم ترد أن تصلي، من قضى حاجته يجب أن يزيل النجاسة، أليس كذلك؟ فلو أن شخصا ما قضى حاجته ولم يستنجي وبدأ بالوضوء وبعد ما انتهى من الوضوء استنجى، يصح وضوءه أو لا يصح؟ إيش الشيخ هنا يقول؟ لابد قال استنجاء لمن احتاج الاستنجاء، ها، أو استجمار لمن احتاج لاستعمال الجمار، يعني يستجمر بالأحجار قبل أن يبدأ بالوضوء، يعني إذا حصل له موجب لأن يستنجي أو يستجمر فلا يجوز أن يبدأ بالوضوء، أول شيء يستنجي أو يستجمر بعدين يبدأ. هل يتصور هذا أو لا يتصور؟ يتصور، كما لو تبول أحد ويلزمه إذا تبول أن يستبرئ من بوله أن يتمسح، صح؟ فلو أن شخصا ما تبول وتوضأ ثم رجع وأسال الماء على ذكره، واضح؟ هذا ماذا فعل؟ تمسح بعد ما توضأ، هذا على هذا القول ها لا صح، لابد أن يستنجي أو يستدمر قبل أن يبدأ بالوضوء إذا كان قد احتاج أو استوجب الاستجمار والاستنجاء. لكن هذا كما ترون الشرط متنازع فيه، وذاك بعض الفقهاء يقول لو أن شخصا ما قضى حاجته ثم توضأ ثم رجع واستجمر أو استنجى فوضوءه صحيح، لأنه لا دليل على ماذا؟ على اشتراط الاستجمار والاستنجاء قبل الوضوء، واضح؟ وأنا أذكر المسألة حضرناها للشيخ الثيم رحمة الله عليه، فبعضهم يقول أصلا يحتاج حينئذ أن يمس ذكره، قال طيب أصلا مس الذكر أيضا مختلف فيه، وأصلا ناقض الوضوء أو ليس بناقض، أفضل أن الشخص يرى أن مس الذكر ليس بناقض ثم تبول ثم توضأ ثم رجع ومسح ذكره، فبهتم يعني هذه المسألة واردة ممكن، أو ممكن يستنجي الآن مع الماء القوي والليات الموجودة هذه يستنجي بغير أن يمس ذكره ولا أن يضع يده، صح؟ ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن، أو ينغمس في البحر، يعني واحد قضى حاجته توضأ وراح ينغمس في البحر حتى إيش؟ حتى يزيل النجو، يعني حتى يحصل له النقاء، هذا ممكن أو ليس ممكن؟ لكن على هذا القول أن ماذا يا أخوان؟ الاستجمار والاستنجاء شرط أن يكون قبل أن يشرع بالوضوء. طيب، قال وطهورية ماء وإباحته، الطهورية هذا الشرط وإباحته شرط آخر، الطهورية يعني أن لا يكون نجسا، أن لا يكون نجسا، والماء النجس الذي ليس بطهور هو ما تغيرت أحد أوصافه ثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، يعني لو تغير بغير نجاسة فهو ليس بنجس، كما لو سقط في أوراق شجر أو شيء من الشاي أو شيء من الصدى أو شيء من الطين هل ليس بنجس؟ لأن صحيح تغير لونه أو طعمه أو ريحه ولكنه إيش؟ بغير نجاسة. أما إذا تنجس بنجاسة وتغير أحد أوصاف الثلاثة فهو نجس، لو توضأ أحد بماء النجس ليس بطهور لا يرتفع حدثه، لأن من شروط الوضوء أن يتوضأ بماء طهور، طهورية الماء، واضح ولا نص نص؟ واضح، أن يكون الماء الذي يريد أن يطهر به طهور، والطهور طاهر على الراجع أنه شيء واحد، لكن من فرق بينهما قال أن الطهور ما كان طاهر بنفسه مطهر لغيره، والطاهر ما كان طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. يضربه مثل كما انغمس بذي يد نائم ليل، غمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا وقد استيقظ من النوم، يقول هذا يتحول ماء من ماذا إلى ماذا؟ من طهور إلى طاهر. هو بنفسه طاهر لكن لا يصلح لرفع الحدث، واضح؟ يسمونه طاهر وليس بطهور. وأيضا ماء خلت به امرأة بالغة، خلت به وتوضت منه ففضل من مائها، هذا عندهم ماذا؟ طاهر وليس بطهور. وأيضا ماء قد استعمل في رفع حدث، واحد صب على واحد ما هو يتوضأ، الماء المتساقط هذا الماء يقول عنه رفع استعمل في رفع حدث، يعتبر إيش؟ طاهر وليس بطهور. والراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. والطهور ما بقي على خلقته لم يتنجس ولم تتغير أحد أوصاف الثلاثة ريحه وطعمه ولونه بنجاسة، والنجس ما تغير تحت أوصاف الثلاثة بنجاسة. طيب اللون ممكن يرى بالعين أن النجاسة غيرت لونه، كما لو وقع في ماء عذرة إنسان، أو ظهرت رائحته. طيب الطعم كيف؟ قال كما لو شرب منه أو تمضمض إنسان بالخطأ فاكتشف أن فيه نجاسة فيترك، فما تغير أحد أوصاف الثلاثة ريحه وطعمه ولونه ها بنجاسة يعتبر ماذا؟ نجسا. طيب هناك ما هو طاهر وليس صالحا للوضوء، قالوا إذا خرج عن اسم الماء المطلق تحول من ماء إلى شاي. أيهما الشاي والماء؟ هذا ترمس هذا في ماء هذا في شاي، هل يجوز أن يتطهر أحد بالشاي؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لأنه نجس؟ لا ليس بنجس، لكن لأنه ليس بماء. وربنا جل وعلا ماذا يقول في كتابه؟ فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ما وجدت الماء تيمموا، ما قال التمسوا سائلا آخر قهوة ولا شاي ولا آخرة، لا. إذن الطهارة ترفع بماذا؟ بالماء. فإذا تعذر الماء ولو وجد شيء آخر طاهر ليس بماء كماء زهر ولا شاي ولا عصير لا يتوضأ به، وإنما يلجأ بعد ذلك إلى التيمم، واضح؟ إذن طهورية الماء. وأما قول وإباحته أن يكون مباحا لا محرما كالماء المسروق والمغتصب، فلو توضأ أحد بماء مسروق سرق الماء يتوضأ به، لا يرتفع حدثه ولا تصح طهارته، لابد أن يكون مباحا، لابد أن يكون مباحا. فالطهورية شرط والإباحة شرط آخر. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إذا كان على جسده من أعضاء الوضوء شيء طبقة يمنع من وصول الماء إلى البشرة فهذا لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه ما حصل أنه غسل يده ولا غسل وجهه، لكن يعفى عن ذاك الشيء اليسير، لأن الله جل وعلا في كتابه يقول ما جعل لكم في الدين من حرج. كما لو كان قالوا كما لو كان إنسان عجانا، شمعت عجانا يشتغل في العجين، فقد تبقى بعض البقايا على أظفاره أو في قدميه، واليوم غير العجان عندك إيش اللي يشتغل في الميكانيكا مثلا أو الكهرباء ها أو يشتغل إيش في الصبغ، فهذا حتى مهما يعني حاول ما يذهب إلا مع الفترة. يعني بعض الناس تعرف ميكانيكي تعرفه على طول، ليش؟ لأن أضواءه دائما سوداء، هذا ما تصح صلاته؟ تصح صلاته لأن هذا يسير واليسير معفو عنه. والدليل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا حرج أن يزيله كله، ما يستطيع، صعب جدا، قد يحتاج إلى وقت وقد يحتاج إلى مواد. والدليل الآخر أن جاز لمن قضى حاجته أن يستجمر، يعني يستعمل ماذا؟ الجمار. ومعلوم أن الجمار لا تزيل النجاسة كليا، أليس كذلك؟ النجاسة تحتاج إلى تزال إيش؟ بالماء، استنجاء بالماء. أما استجمار بالجمار فإنها لا تزيل النجاسة تماما، ومع ذلك يصح أن يستجمر الإنسان بالأحجار ويصلي لأن تبقى نجاسة يسيرة وهذا معفو عنه. طيب هنا يقول ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. ممكن يقال هذا الشرط مخصوص، يعني ليس شرط عام، لمن حدثه دائم. حدث دائم ماذا؟ كما في عند معه سلس بول أو استطلاق ريح، بعض الناس فيه مرض أو شلل ما يمسك نفسه، يخرج الريح تلقائيا عفى الله وإياكم من غير تحكم، أو مستحاضة. المستحاضة عبارة عن نزيف كالرعاف من الأنف، ينزف بشكل إيش؟ مستمر. فمن كان به حدث دائم هذا متى يشترط له متى يتوضأ؟ إذا دخل وقت الصلاة. فما يتوضأ قبل دخول الصلاة، يتوضأ قبل دخل وقت الصلاة ويتوضأ، ولو يعني حدث له الحدث سال منه البول أثناء الصلاة حتى فمعفون عنه، لأنه لا يستطيع إلا ذلك. ولا بأس أن يصلي بهذا الوضوء مع استمرار الحدث الصلاة وتوابعها، يعني من نوافل وتحية مسجد ونحو ذلك، كما لا بأس أن يصلي بالوضوء نفسه إذا جمع بين صلاتين. إذا إنسان عنده حدث دائم وتوضأ للمغرب ثم احتاج أن يجمع العشاء، ما يذهب ويتوضأ للعشاء، لأن حينئذ أصبح الوقتين وقتا واحدا فيجزئه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.